بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيف. قال المؤلف رحمه الله: النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث لأنواعه صحة وضعفة. هذه من العناوين التي وضعها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: اعلم، القائل هنا هو أبو عمرو ابن الصلاح، اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت، قال ابن كثير رحمه الله: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، كلمة في نفس الأمر يعني في الواقع، بالنسبة إلى ما في الواقع فليس إلا صحيحا أو ضعيفا. الحديث من حيث الواقع هو صحيح ولا ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، هو والحاكم ابن الصلاح والحاكم، ذكروا أن الحديث أنواع كثيرة. فهنا استدراك على ابن الصلاح. قال ابن الصلاح رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح، الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الصحيح له خمسة شروط، يعني الحديث يكون صحيحا إذا اجتمعت فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. والشرط الثاني أن يكون الراوي ضابطا. والشرط الثالث أن يكون الإسناد متصلا. والشرط الرابع أن تنتفي العلة القادحة. والشرط الخامس أن ينتفي الشذوذ. هذا شروط الحديث الصحيح. الحديث الصحيح إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، الحديث إذا اجتمعت فيه هذه الشروط صح، إذا كان الراوي ثقة. نحن قلنا أن يكون الراوي عدلا وأن يكون الراوي ضابطا، هاتان صفتان، العدالة والضبط، هاتان الصفتان تجتمعان في كلمة واحدة، كلمة ثقة، تجتمع في كلمة تعديل واحدة، كلمة ثقة، أو نحوها من العبارات، عبارات التوثيق، كثقة أو ثبت أو صدوق وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله. وهذه ككلمة مكلف، كلمة مكلف عند الفقهاء هي وصف، هي كلمة يجتمع فيها وصفان، العقل والعقل وماذا؟ والبلوغ، العقل والبلوغ. يعني الإنسان إذا كان عاقلا بالغا قالوا هذا مكلف. كذلك هنا معنى في المصطلح، إذا كان الراوي عدلا وضابطا يقال ثقة. طيب ما معنى العدل؟ يقولون العدل أن يكون، العدل أن يكون مسلما، أن يكون مسلما سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه العدالة، العدالة معناها التقوى، أن يكون هذا الإنسان رجلا مستقيما تقيا بعيدا عن البدع، بعيدا عن الفسق كالكذب أو التهمة بالكذب، وكذلك أن يكون معروفا، أن يكون معروفا، معروفا بالعلم، معروفا بالطلب، لا يكون مجهولا. هذه العدالة. وأن يكون أيضا صاحب مروءة، صاحب مروءة، ما يفعل أشياء تخل المروءة، كان يخرج مثلا بلباس لا تليق في السوق مثلا، أو يغني مثلا، لا، أو يأكل في السوق أو يأكل في الطريق، لا يفعل شيئا يخل بالمروءة. هذا العدل. وعلى ذلك يكون، على هذا المبتدع ليس عدلا، المجهول ليس عدلا، الكذاب ليس عدلا، المتهم بالكذب ليس عدلا، وهكذا. ولذلك العلماء يردون حديث هؤلاء، حديث المجهول وحديث المبتدع، وإن كان المبتدع تأتي يعني يأتي التفصيل فيه، وحديث الكذاب وحديث المتهم بالكذب وحديث الذي يسرق الحديث، هؤلاء أحاديث ترد، فقدوا شرط العدالة، ما في عدالة. يعني الآن يقال لماذا المتهم بالكذب يرد حديثه؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، الشرط الأول العدالة، عدالة الراوي. طيب لماذا المجهول يرد حديثه؟ نعم، المجهول يرد حديثه لأننا لا نعلم عدالته، لا نعلم عدالته. هنا من الشروط في قبول الحديث، في صحة الحديث، أن يكون الراوي عدلا، والمجهول لا نعلم عدالته. فإن قال قائل قد يكون عدلا، قد يكون عدلا هذا المجهول ونحن ما ندري، الجواب وقد يكون ليس بعدل، أليس كذلك؟ الاحتمال وارد، هذا المجهول قد يكون عدلا وقد يكون ليس عدلا. فإذا دار الأمر بين كونه عدلا وكونه ليس بعدل، إذن احتياطا للسنة، احتياطا للحديث، ما نقبل حديثه حتى تثبت عدالته، لا نقبل حديثه حتى تثبت عدالته، وعدالته لم تثبت، مجهول، ما ثبتت عدالته، من عدله؟ والعدالة تثبت إما بالشهرة وإما بالتنصيص عليها، بالشهرة يعني يشتهر في الأمة أن هذا عدل، كالعلماء المشهورين الحسن البصري، محمد بن سيرين، أيوب السختياني، هؤلاء أمثال هؤلاء اشتهروا بالعدالة، أو ينص عليها إمام من الأئمة. أحيانا العدالة تثبت بكثرة الرواة، يعني راوي يروي عنه الأئمة، شعبة بن الحجاج والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك بن عبد الله القاضي وأمثال هؤلاء يروون عن هذا الراوي، فحينئذ نستأنس ونقول هذا الراوي إن شاء الله عدل، لو كان فيه شيء ما روى عنه هؤلاء العلماء الكبار. إذن هذا شرط العدالة. الشرط الثاني الضبط، أن يكون الإنسان ضابط للحديث، إما في صدره وإما في كتابه، لأن الضبط ضبطان، ضبط في الكتاب وضبط في الصدر. ضبط الصدر قالوا أن يكون حافظا لحديثه في صدره بحيث أنه يستحضره متى شاء. وضبط الكتاب قالوا أن يحفظ الكتاب وأن يصونه من العبث ومن أيد الوراق السوء، ومن أن يحذف من الكتاب شيء أو يضاف له شيء، أن يكون حافظا لكتابه يصون هذا الكتاب ويعتني به. ولذلك بعض العلماء ضعفوا بسبب أنهم ما اعتنوا بكتبهم. سفيان بن وكيع بن الجراح من مشايخ الترمذي ضعفه العلماء لأنه ابتلي بوراق سوء يدخل في كتبه ما ليس من حديثه، نصح فلم ينتصح فضعفه العلماء لأنه ما حفظ الكتب، كتبه أدخل فيها هذا الوراق أحاديث ليست من حديث سفيان ابن وكيع، مع أن أباه وكيع بن الجراح من كبار العلماء وحفاظ الحديث ورواته. إذن كلمة عدل وضبط، العادل الضابط شرطان ينتظمان في كلمة واحدة، كلمة ثقة. فإذا قال العلماء فلان ثقة معنى ذلك أنه عدل وضابط، أو ما يشابهها من كلمات التعديل والتوفيق. الشرط الثاني اتصال السند. اتصال السند يعني كل راو ينقل الحديث عمن فوقه مباشرة، فلان عن فلان عن فلان، هذا اتصال السند. إذا في انقطاع ضعف الحديث، وانقطاع السند له أنواع تأتي، أحيانا الانقطاع من أول السند، أحيانا من آخر السند، أحيانا من وسط السند، أحيانا الانقطاع يسقط واحد، أحيانا يسقط اثنان من الرواة، أحيانا على التوالي أو على غير التوالي، أنواع يأتي إن شاء الله. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ. انتفاء الشذوذ، انتفاء الشذوذ يعني أن لا يكون الحديث شاذا، هذا يأتي إن شاء الله. تعريف الحديث الشاذ، الحديث الشاذ هو الذي ينفرد به ثقة. حديث شاذ، حديث انفرد به ثقة خالف فيه مجموعة من الثقات، شذ به هذا الحديث أو شذ بهذه اللفظة، فحينئذ يقال هذا الحديث شاذ، شذ به فلان، هو ثقة ولكنه خالف من هو أوثق منه وأقوى منه، فيغلب على الظن أنه أخطأ فيه، أنه غلط في هذه اللفظة التي شذ بها أو في هذا الحديث الذي شذ به. وألا يكون معللا، هذا الشرط الخامس، الحديث ليس فيه علة تقدح في صحته. العلة يقول علماء الحديث هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة منه، ظاهر الحديث أنه سليم ما في شيء، السند نظيف، المتن نظيف الظاهر، ولكن هناك سبب خفي غامض يقدح في الحديث فصحة الحديث. ولذلك العلل هذه علم دقيق ما برع فيه إلا عدد محدود من علماء الحديث برعوا في هذا العلم، هم عندهم إمكانية وقوة في تعليل الحديث، ظهار الحديث أن هذا الحديث معلول. من العلماء الذين برعوا في هذا الباب عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وتلاميذهم، تلاميذهم كعلي بن المديني، علي بن المديني أستاذ هذا الباب، حتى قال النسائي كأن الله خلقه لعلم الحديث، علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم تلاميذ هؤلاء كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي وكأبي زرع الرازي وكان أستاذا كبيرا في هذا، وأيضا ابن خالته وقرينه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي، ثم بعد ذلك أيضا تلاميذ هؤلاء كابن خزيمة مثلا، ثم شاهد دار قطني أستاذ كبير وله كتاب عجيب جدا في هذا الباب في العلل، كتاب في العلل رهيب، ويقال أملاه من حفظه، وهذا العجب، أنت لو تقرأ هذا الكتاب ربما يصيبك صداع من كثرة الأساليب والاختلافات، ويقال أملاه من حفظه، الكتاب طبع ولم يكتمل طبعه. يقول الذهبي لو صح هذا، لو أن الدارقطني أملى هذا الكتاب من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا، وهذا ما يستبعد عليهم، حفظهم عجيب. كذلك أيضا الحاكم كالحاكم أبي عبد الله أيضا له باع طويل في هذا الباب، وابن حبان كذلك. إذن هؤلاء قلة برعوا في هذا العلم العظيم، العلم الجليل، علم العلل، ما يساميهم غيرهم أمثالهم ولا أحد حتى من المتأخرين، ما مثل هؤلاء في كشف العلل الخفية في الحديث. هذه شروط الحديث الصحيح، وقد جمعها ابن الصلاح هنا في هذا التعريف، قال الحديث المسند الذي يتصل إسناده، هذا الشرط الثالث، بنقل العدل الشرط الأول، الضابط هذا الشرط الثاني، عن العدل الضابط هذا تأكيد الاتصال السند إلى منتهى، أيضا هذا كله اتصال السند، ولا يكون شاذا هذا الشرط الرابع، ولا معللا الشرط الخامس. والعلة هنا يعني يريد بها العلة القادحة. إذا هذا تعريف حديث الصحيح. يقول رحمه الله، يقول الكثير ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما فيه راويه نوع جرح. يعني أخذ يبين فوائد قيود هذا التعريف، يعني لماذا قلنا الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده، لماذا هذا الشرط اتصل إسناده حتى يخرج بذلك الحديث المعلق والحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المرسل. طيب لماذا قلنا بنقل العدل الضابط حتى يخرج الحديث، الحديث الذي يرويه الكذاب، والذي يرويه المتهم بالكذب، والذي يرويه الوضاع، والذي يرويه المجهول، والذي يرويه المبتدع، والذي يرويه سيء الحفظ إلى آخره؟ هذه فوائد القيود، قيود للتعريف. ولذلك يقول وما احترز بها، يعني بهذه القيود الموجودة للتعريف عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه إلا قادحة، وما في راويه نوع جرح، سواء هذا الجرح من جهة العدالة أو من جهة الضبط. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. كيف يعني؟ هذا العالم هذا يقول هذا الحديث اجتمعت فيه الأوصاف الخمسة، يقول أنا عندي الأوصاف الخمسة اجتمعت في هذا الحديث. يأتي عالم آخر ويقول لا، في وصف مفقود. إذن هم اختلفوا الآن باعتبار ماذا؟ وجود هذه الأوصاف أو عدم وجودها، وإلا هم متفقون عليها، هم متفقون على اشتراطها، على اشتراط هذه الشروط الخمسة، لكن اختلفوا من حيث هل هي متوفرة تامة أم أنها ناقصة. يأتي الحافظ ويقول حديث صحيح اجتمعت فيه الشروط الخمسة، حديث المسند اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. يأتي عالم آخر ويقول لا، بل فيه علة قادحة، ما اجتمعت فيه الشرط الخمسة، اختل شرط فيه علة قادحة يبينها. يقول: وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها. أحيانا يختلفون في الاشتراط، اشتراط بعض هذه الأوصاف. مثال ذلك المرسل، الحديث المرسل. الحديث المرسل ما اتصل سنده في انقطاع، لأن المرسل هو الحديث الذي رويه التابعي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يرويه مثلا سعيد بن مسيب عن النبي، سعيد بن مسيب تابعي، ولد في زمن عمر بن الخطاب، ما رأى النبي. هنا جمهور المحدثين يقولون هذا حديث منقطع، إذا اختل فيه شرط، إذا هو ليس بصحيح. بعض العلماء يقول المرسل إذا رواه تابعي كبير نقبله. لماذا؟ قال: لأن الواسطة معروفة، صحابي. الواسطة بين التابعي والرسول صحابي. إذا نحن نغض طرفا عن هذا ونقبل المرسل. إذا فيه اختلاف في الشرط، اختلفوا في تصحيح المرسل أو في تضعيفه باختلافهم في الشرط، شرط القبول أو عدم القبول للحديث المرسل. وإلا هم متفقون على هذه الشروط، يعني حديث إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة هذه اتفقوا على صحته، اتفقوا على صحته. ولذلك يقول ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. ما يختلفون في أن الحديث إذا توفرت هذه الشروط الخمسة صح أنه حديث صحيح. من أين يأتي الخلاف؟ الخلاف يأتي من جهتين: من جهة وجود هذه الأوصاف أو عدم وجودها، من جهة اشتراط بعضها أو ليس أو عدم اشتراطها، كما في المرسل. يعني هل يشترط في المرسل من قال يجب أن يكون الإسناد متصلا ضعف المرسل، أو من قال لا يجب، يعني يجب أن يكون متصلا لا في المرسل فقط، أنا أقبله، يقبل المرسل. إذن هنا خلاف في الشرط فقط. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. وقد يكون مشهورا يعني معروفا، له أسانيد وله طرق متعددة، أو غريبا يعني له طريق واحد، طريق واحد. فالحديث الصحيح قد يكون غريبا له طريق واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يعني الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، هناك صحيح وهناك أصح، وهناك أصح وهناك أيضا أصح، وهكذا. الحديث الصحيح متفاوت ليس على درجة واحدة. يقول: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، لأن الحديث الصحيح متفاوت ليس على درجة واحدة. بعضهم قال أصح الأسانيد كذا وأصح الأسانيد كذا. لماذا؟ هذا يدلك على أن الحديث الصحيح هذا متفاوت، لا شك في ذلك، أن الناس يختلفون في حفظهم وفي ضبطهم، يختلفون في علمهم، يختلفون في الناس تختلف. يعني ما يكون مثلا على سبيل المثال سهيل بن أبي صالح ما يكون في مستوى مالك بن أنس، أو في مستوى عبيد الله العمري أبدا. في الحفظ والإتقان والضبط الناس تختلف، حتى التلاميذ في الفصل الدراسي يختلفون، يختلفون في حفظهم وفي وعيهم وفي ضبطهم، ليسوا سواء، الناس تختلف في الأذواق، تختلف في الأشكال، تختلف في الأعمار، تختلف حتى في الحفظ والوعي والمعرفة يختلفون، معلوم لا شك في ذلك. ولذلك الشيخ يقول متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، أصح الأسانيد الزهري عن سالم، سالم بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، وأبوه عبد الله بن عمر. وقال علي المديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي الفلاس الحافظ، أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. علي بن المديني من البصرة، والفلاس كذلك بصري، قال وصحه محمد بن سيرين، هذا إسناد بصري، عن عبيدة السلماني، عبيدة ابن قيس السلماني الكوفي، وعبيدة بفتح العين، عبيدة ابن قيس السلماني من كبار أصحاب علي وعبد الله بن مسعود، عن علي. وعن يحيى بن معين أنه قال أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. الأعمش هو سليمان بن مهران، وإبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا الكوفي، عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا إسناد كوفي. وعن البخاري أنه قال مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك بن أنس، ونافع أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، اللي زاد هذا لعله بعض أصحاب الشافعي. إذن هذه إطلاقات، لكن هنا في تحقيق للشيخ أحمد شافعي رحمه الله يقول الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد. يعني التحقيق هنا الذي انتهى إليه المتأخرون من أهل الحديث، ما نطلق على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد، ما نطلق على إسناد نقول الإسناد الفلاني هذا أصح الأسانيد، لا، ولكن ينبغي التقييد، فنقول أصح إسناد يروى عن أبي بكر، أصح إسناد يروى عن عمر، أصح إسناد يروى عن أبي هريرة، أصح إسناد يروى عن عائشة، وهكذا. أو نقول أصح سند عند المصريين، أصح سند عند الشاميين، أصح سند عند البصريين الكوفيين المدنيين المكيين إلى آخره، وهكذا. ممكن هذا، هذا أهون، هذا أهون. أما الإطلاق العام لا، ليس كما ينبغي. ولذلك يقول الشيخ هنا وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا، وهي، شوف الآن الأسانيد التي ذكرها الشيخ أحمد شاكر، أسانيد كثيرة لكنها مفيدة، ينبغي لطالب علم الحديث أن يحفظ هذه الأسانيد، أو على الأقل أن يعرفها، لأنها إذا مرت عليه، إذا هذه الأسانيد جاءت معه في الكتب عرف أن هذا الإسناد صحيح، بل هذا الإسناد من أصح الأسانيد. فهذا البحث مفيد، البحث الآن ذكره الشيخ أحمد شاكر هذا مفيد، مفيد جدا، لأنه هذه الأسانيد التي ذكرها الشيخ رحمه الله إذا مرت عليك في كتب الحديث أو في كتب التفسير تعرف أن هذا السند من أصح الأسانيد، وهذا مفيد لك في تصحيح الحديث، مفيد لك في الترجيح، مفيد لك أيضا إذا وقع تصحيف أو تحريف، تستفيد تعرف أن هذا الاسم فيه خطأ، مفيد لك في معرفة الرواة حفظهم، فبحث مفيد. يقول الشيخ رحمه الله: أصح الأسانيد عن أبي بكر رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، هذا يأتي معنا في البخاري. وقيس بن أبي حازم من المخضرمين، ويقال إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. وأصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. الزهري معروف، عبيد الله كذلك المسعودي معروف، عن ابن عباس عن عمر، سلسلة ذهبية. قال: والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. السائب بن يزيد صحابي صغير حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع وعمره 7 سنوات ومات بعد سنة 90، وهو راوي حديث صلاة التراويح التي أحياها عمر. ويزاد عليهما عندي، يقول الشيخ: ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، لأن ابن عمر يروي عن أبيه، وهي 4 أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. واضح؟ أخوانا لما معهم كتب، الرجاء المسارعة في إحضار الكتاب. لماذا؟ حتى أوثق في الدراسة والبحث. كتاب يكون معك هذا أحسن من قضية السماع فقط، إلا إذا كنت تملك حافظك حافظك يحيى بن معين، هذا شيء آخر. أما نحن حالنا الله يعلم به، فالكتاب مهم، لابد حتى تقيد عليه. طيب، ثم قال: وأصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. هذا صح الأسانيد عند من؟ عند علي والفلاس، كما قال في الصلب في الكتاب. والزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي. الزهري عن علي بن حسين، علي بن حسين هو زين العابدين، توفي 94، والحسين هو الحسين الشهيد رضي الله عنه ابن علي. وجعفر بن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي، هذا فيه نظر. يقول هنا المعلق الشيخ علي: وقد غمز ابن حبان في الثقات رواية ابناء جعفر عنه، ثم قال: ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه، حديث جعفر، ولا من حديث أبيه يعني الباقر، ولا من حديث جده يعني زين العابدين، ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره. وجعفر الصادق هذا هو الذي تنتسب إليه الرافضة، وقد كذبوا عليه كذبا كثيرا، وربما لا يعلم من بني آدم أحد كذب عليه كما كذب على جعفر الصادق. وكتب الرافضة ممتلئة بالروايات عن جعفر الصادق، وفيها الأكاذيب والأباطيل المنفقة عليه، وهو منها براء رحمه الله. هؤلاء الأئمة جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر وأبوه زين العابدين علي والحسين ابن علي رضي الله عنه، ابن فاطمة رضي الله عنها، هؤلاء أطهار أبرار من أهل البيت، والرافضة يكذبون عليهم، كما تكذب النصارى على عيسى ابن مريم، والله المستعان. يقول في السند إلا ظاهرة فكيف يكون صح الأسانيد، وهي الانقطاع بين علي بن حسين وجده علي كما جزم به أبو زرعة. صحيح، علي بن حسين صغير ما سمع من جده. جده علي توفي في سنة 40 في رمضان، استشهد رضي الله عنه، علي بن حسين، علي بن أبي طالب. طيب، لما استشهد الحسين سنة 62 تقريبا، كان صغيرا، علي بن حسين كان صغيرا، عمره 14 سنة أو 15 سنة. معنى ذلك أنه ما أدرك جده عليا. فعلي بن حسين زين العابدين ليست له لم يدرك زمان جده علي. طيب خلكم معنا في السندنا. جعفر بن محمد، جعفر هذا من هو؟ الصادق، جعفر بن محمد الصادق ابن علي بن حسين عن أبيه، يعني جعفر بن الصادق يروي عن أبيه محمد الباقر عن جده علي بن حسين زين العابدين عن علي. هل زين العابدين سلم علي؟ الجواب لا، في انقطاع، إلا إذا كان الضمير يختلف، إلا إذا كان كلمة عن جده عن حسين، يعني يكون السند هكذا: جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين عن أبيه، يعني جعفر يروي عن من؟ عن محمد، ومحمد يروي عن جده، من هو؟ الحسين. ولكن حتى هذا أيضا فيه نظر، لأن محمد الباقر لم يدرك أيضا جده الحسين، في انقطاع. لماذا؟ لأنه لما استشهد الحسين كان أبوه علي زين العابدين كان صغيرا، ما جاء محمد بعد. إذن هذا السند على كل الأحوال فيه انقطاع. قال: ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. هذا صح الأسانيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الناظم: هشام عن والده عن عائشة سلسلة قوية لا طائشة. هشام عن والده عن عائشة. هشام بن عروة من هو؟ ابن الزبير. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعائشة عمته، عائشة عمته، فعائشة خالة لعروة وعمة للقاسم. وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب اللي هو العمري حافظ، عن القاسم بن محمد عن عائشة. والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. طيب نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع في هذه الأسانيد. هنا في أسئلة يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث أبي موسى قوله: أي امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، ما المقصود بقوله عليه السلام وكل عين زانية؟ هذا يفسره الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام. ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل عين زانية، يعني لابد الإنسان يزني ولو بعينه ينظر إلى الحرام، ما أحد يسلم من هذا، ونسأل الله العافية. وكذلك المرأة إذا فعلت ذلك، إذا وضعت العطر وخرجت للناس في السوق أو في الطريق فهي زانية نعوذ بالله. فكيف إذا فعلت ما هو أخطر من العطر؟ إذا تبرجت وضعت المكياج ووضعت وسرحت شعرها وتبرجت وخرجت للناس بالملابس التي لا يجوز أن تلبسها إلا في بيتها، كيف نقول في هذه؟ نعوذ بالله. يقول: من يقضي اليوم كله في السفر دون توقف كيف يصلي الصلوات؟ يصلي على حاله. إذا كان الإنسان مستمر في السفر وكان راكبا في الباخرة، راكبا في القطار، راكبا في السيارة، في الطائرة، وجاء وقت الصلاة يقوم ويصلي، يتوضأ ويصلي. إن قال: أنا ما أستطيع أن أنهض، أن أقوم، أن أقف، يعني ما في مكان في السيارة، قلنا صلي على حالتك، صلي على حالتك وأنت في المقعد وأنت جالس. طيب إن قال: أنا ما أستطيع أن أتوضأ، قلنا: يا أخي توقف، فلتتوقف السيارة. قال: ما يقفون أبدا، مستحيل يقف. إذا نقول صلي على حالتك، أنت الآن تأخذ حكم فاقد الطهورين، لا تراب ولا ماء، صلي على حالتك ولا بأس بذلك، أنت مرخص لك، صلي على حالتك وهذا يكفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: حكم التيمم على الحائط المطلي. الحائط المطلي إن كانت عليه تراب وغبار يتيمم من مشكلة، يتيمم منه. إذا كان الحائط المطلي عليه تراب، عليه غبار، يعلق في اليد، يتيمم منه، والله أعلم. يقول هنا يسأل عن كتاب عقيدة الموحدين، لأن الملاحظ عندنا في الجزائر أن التكفيريين يستعملونه في تكفير معين. عندنا جماعة يرون أن الحجة قائمة في هذا العصر على كل مسلم في الأرض، ولا يفرقون بين من هو موجود في بلد التوحيد وبلدنا التي استعمرت مدة 130 سنة من طرف الاستعمار الفرنسي، ونجد أن الغالبية من الشعب يتمسحون بالقبور، ولا يوجد من يعلمه في بلدنا لأنها للأسف الشديد ويعتقدون عقائد شركية خالية من دعاة التوحيد، وإن وجدوا فهم يقمعون في عاصمة البلد، يعني الدعاة. هذه المسألة مسألة كبيرة، مسألة من مات وهو متلبس بأعمال شركية، أو من ظهرت عليه أعمال شركية كدعاء الميت أو الذبح للقبور ونحو ذلك. هؤلاء الناس يعني العلماء متفقون على أنه يعذر بالجهل، يعني قضية العذر بالجهل هذه ما فيها خلاف، لأن الله عز وجل يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الخلاف الآن، هل هؤلاء يعذرون بالجهل أو لا يعذرون؟ هنا الخلاف، يعني هي مسألة تحقيق المناط فقط. فإذا هؤلاء الناس الموجودين في الجزائر وفي بلاد الدنيا من القبورية الذين يعبدون القبور، ما تخلو، يعني ما يخلون من ثلاث حالات. الحالة الأولى: من بلغته الدعوة وعرف التوحيد وأعرض عنه وتنكب الطريق وعاند الحق، فهذا كافر ظاهرا وباطنا، ومصيره إلى النار، ولا يصلى عليه ولا يستغفر له لأنه مشرك، لأنه عرف الحق وعاند وعرف، يعرف عرف التوحيد ودعو إلى التوحيد وتبين له، مع ذلك ترك، أعرض. الحالة الثانية: أن هذا الإنسان ما بلغته الدعوة أبدا، يعيش في الأدغال، ما سمع بشيء اسمه إسلام اسمه توحيد، ما بلغه شيء، يعني نشأ على هذا الشيء، نشأ يظن أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحق، فهذا يعني لا يحكم عليه بالكفر والشرك، إنه معذور. الحالة الثالثة هي التي فيها المشكل، من كان يعيش في بلاد إسلامية في العواصم أو في القرى وتبلغه الكتب، يبلغه المذياع، يبلغه التلفاز، يبلغه الدعاة، أو يسافر إلى الحج، يسافر إلى العمرة، أو يسافر إلى المدن الكبيرة، أو درس في المدارس واستمر يذبح للقبور ويستغيث للأموات، فهل هذا يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ من العلماء من قال يعذر بالجهل، لأنه ما تأكد عندنا أن الحجة قيمة عليه. ومن العلماء من قال لا يعذر بالجهل، لأنه قد بلغه العلم وبإمكانه أن يتعلم، ويكفي بذلك القرآن، فإن القرآن حجة، والله عز وجل يقول لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغ القرآن. ومن العلماء من قال إنما نتوقف في حال هؤلاء ونكل أمرهم إلى الله، يعني نقول هؤلاء الناس الذين ما عندنا علم فيهم، يعني هل فعلا علموا أو لم يعلموا، نكل أمرهم إلى الله، نقول أمرهم إلى الله، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت نفسه لا نستغفر لهم. لماذا؟ معاملة لهم بظاهر حالهم، فإنهم ماتوا وهم يستغيثون بالموتى، ماتوا وهم يذبحون للقبور، ماتوا وهم يقولون مدد مدد يا فلان، كيف نستغفر لهم؟ قالوا يعني نعامله بظاهر الحال، ما نستغفر له، ولكن نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا أفتى بعض العلماء، منهم الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فهذه المسألة يا أخواني ما ينبغي أن تفرق أهل السنة، مسألة خلافية بين العلماء ومسألة حساسة ودقيقة. فمن كفر هؤلاء ما نطلق عليه لفظ تكفيري، ليه؟ لأنه في علماء يرون هذا المذهب، يرون أن هؤلاء أقيمت عليهم الحجة وأنهم مشركون وأنهم في حكم أبي لهب وأبي جهل. في من العلماء من يتبنى هذا الرأي، وكذلك من لا يكفرهم لا نقول مرجئ، لا، هذه المسألة مسألة علمية ينبغي أن نأخذها بمأخذ علمي جيد، ولا نبدع بها، ولا تكون سببا للتفريق، التفريق بين أهل السنة. مسألة يعني علمية، مسألة دقيقة وحساسة، وكما ذكرت الخلاف فيها قوي، وهو من باب تحقيق المناط، بمعنى هل هؤلاء يعذرون أو لا يعذرون. هذه المسألة، لذلك إذا جاء طالب علم وقال يا جماعة إن هؤلاء الصوفية الموجودين في العالم الإسلامي بلغتهم الدعوة وسمعوا بالعلم وسمعوا بالتوحيد ومع ذلك هم معرضون، فحالهم كحال الكفار الذين قال الله عنهم بل الذين كفروا عما أنذروا معرضون، ولذلك الله ما عذرهم بذلك، ما عذر الكفار بهذا الإعراض، بل حكم بكفرهم وادخلهم النار. فكذلك هؤلاء الصوفية القبوريين الموجودين في العالم الإسلامي هم معرضون عن الحق، ما يريدون العلم ولا الهدى ولا التوحيد، فنحن نحكم عليهم بهذا. لو قال قائل هذا الكلام تقرير علمي ما ننكر عليه جيد، ولا نقول تكفيري. ثم إذا كانت جماعة مبطلة مثلا من الجماعات تتمسك وتحتج بكتاب جيد من كتب أهل السنة، ليس معنى ذلك أننا نبطل هذا الكتاب ونلغيه. جماعة التكفير في مصر، التكفير الهجرة في مصر، كانوا يعتمدون ويقدسون كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله، وفتح المجيد من أفضل كتب العقيدة عندنا نحن وأهل السنة. معنى ذلك أننا نشطب على هذا الكتاب، لأن التكفيريين في مصر يعني اعتمدوا عليه لا، مو صحيح. الكتاب طيب وجيد، فيه مباحث طيبة، وإن كان مبطل جاء تعلق به فلا يعني ذلك أن نلغي هذا الكتاب. هذه نصيحة للإخوة في مثل هذه المسائل، والمسألة حقيقة تحتاج إلى دراسة، إلى بحث، إلى نقولات عن أهل العلم. ولكن مهما يكن من شيء، ما ينبغي أن تكون هذه المسائل مدعاة إلى التفرقة وإلى التنابز بالألقاب، هذا كله لا يجوز، والله المستعان. هنا في أسئلة، الوقت أظن انتهى. إذا نؤجل هذه الأسئلة إلى درس غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.